كمان معاه الان يعني كنا بنسمع مثلا واحد مقرئ ويقعد يقرا، الان لا صارت يعني في في, في عصر الهاي تك صارت القبور الشاهد معمول ديجيتال ومحطوط ام بي 3 بلاير يقرا الفاتحه اول مع سنسر اول ما يجي لحد اللي بيزور موجوده اول ما يوصل الزائر تبدا تشتغل الفاتحه وتبدا يقرا سور وياسين وغيرها موجود سبحان الله يعني كانهم بيتفننوا والصين عماله بتصنع والناس وارض تبلع يعني الله المستعان نسال الله السلامه يعني يضيعون يعني العمل ولا يعدون العده لهذا اليوم الذي كما قال الحسن البصري يعني يقول ان اهل القبور نادمون على ما فرطوا فيه واهل الدنيا يتقاتلون على ما ندم عليه اهل القبور. نعم يعني متأخرين عنهم سبحان الله سبحان الله نسأل الله عز وجل العافية.